اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فافتتح السورة بالأمر بالقراءة الناشئة عن العلم، وذكر خلقه خصوصا وعموما فقال: الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. وخص الإنسان من بين المخلوقات لما أودعه من عجائبه وآياته الدالة على ربوبيته وقدرته وعلمه وحكمته وكمال رحمته، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه. وذكر هنا مبدأ خلقه من علق لكون العلقة مبدأ الأطوار التي انتقلت إليها النطفة، فهي مبدأ تعلق التخليق. ثم أعاد الأمر بالقراءة مخبرا عن نفسه لأنه الأكرم وهو الأفعل من الكرم، وهو فطرة الخير، ولا أحد أولى بذلك منه سبحانه. فإن الخير كله بيديه، والخير كله منه، والنعم كلها هو مولاها، والكمال كله والمجد كله له، فهو الأكرم حقا. ثم ذكر تعليمه عموما وخصوصا فقال: الذي علم بالقلم. فهذا يدخل فيه تعليم الملائكة والناس. ثم ذكر تعليم الإنسان خصوصا فقال: علم الإنسان ما لم يعلم. فاشتملت هذه الكلمات على أنه معطي الموجودات كلها بجميع أقسامها، فإن المدين له مراتب أربع، إحداها مرتبتها الخارجية المدلول عليها بقوله خلق، المرتبة الثانية الذهنية المدلول عليها بقوله علم الإنسان ما لم يعلم، المرتبة الثالثة والرابعة اللفظية والخطية، فالخطية مصرح بها في قوله الذي علم بالقلم، واللفظية من لوازم التعليم بالقلم، فإن الكتابة فرع النطق والنطق فرع التصور. اشتملت هذه الكلمات على مراتب الوجود كلها، وأنه سبحانه هو معطيها بخلقه وتعليمه، فهو الخالق المعلم، وكل شيء في الخارج فبخلقه ولد، وكل علم في الذهن فبتعليمه حصل، وكل لفظ في الإنسان أو خط في البنان فبإقداره وخلقه وتعليمه. وهذا من آيات قدرته وبراهين حكمته، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فالمقصود أنه سبحانه تعرف إلى عباده بما علمهم إياه بحكمته من الخط واللفظ والمعنى، فكان العلم أحد الأدلة الدالة عليه، بل من أعظمها وأظهرها، وكفى بهذا شرفا وفضلا له. وقال رحمه الله: ذكر تعالى التعليم بالقلم الذي هو من أعظم نعمه على عباده، إذ به تخلد العلوم وتثبت الحقوق وتعلم الوصايا وتحفظ الشهادات ويضبط حساب المعاملات الواقعة بين الناس، وبه تقيد أخبار الماضين للباقين اللاحقين. ولولا الكتابة لانقطعت أخبار بعض الأزمنة عن بعض، ودرست السنن وتخبطت الأحكام، ولم يعرف الخلف مذاهب السلف، وكان يعظم الخلل الداخل على الناس في دينهم ودنياهم لما يعتريهم من النسيان الذي ينحو صور العلم من قلوبهم. فجعل لهم الكتاب وعاء حافظا للعلم من الضياع، كالأوعية التي تحفظ الأمتعة من الذهاب والبطلان. فنعمة الله عز وجل بتعليم القلم بعد القرآن من أجل النعم، والتعليم به وإن كان مما يتخلص إليه الإنسان بالحكمة والحيلة، فإن الذي بلغ به ذلك وأوصله إليه عطية وهبها الله له، وفضل أعطاه الله إياه، وزيادة في خلقه وفضله، فهو الذي علمه الكتاب. وإن كان هو المتعلم ففعله فعل المطاوع لتعليم الذي علم بالقلم، فإنه علمه فتعلم، كما أنه علمه الكلام فتكلم. وقال ابن كثير رحمه الله: أول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكلمات المباركات، وهن أول رحمة رحم الله بها العباد، وأول نعمة أنعم الله بها عليهم. وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة، وأن من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم، فشرفه وكرمه بالعلم، وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة. والعلم تارة يكون في الأذهان، وتارة يكون في اللسان، وتارة يكون في الكتابة بالبنان، ذهني ولفظي ورسمي، والرسمي يستلزمهما من غير عكس. فلهذا قال تعالى: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الزمخشري وعفى الله عنه: قوله تعالى الأكرم الذي له الكمال في زيادة كرمه على كل كرم، ينعم على عباده النعم التي لا تحصى، ويحلم عنهم فلا يعادلهم بالعقوبة مع كفرهم وجحودهم لنعمه ونقوضهم المناهي واقتراحهم الأوامر، ويقبل توبتهم ويتجاوز عنهم بعد اقتراف العظائم، فما لكرمه غاية ولا أمد. وكأنه ليس وراء التكرم بإفادة الفوائد العلمية تكرم، حيث قال الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، فدل على تمثيل كرمه بأنه علم عباده ما لم يعلموا، ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم، ونبه على فضل علم الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إلا هو. وما دونت العلوم ولا قيدت الحكم ولا ضبطت أخبار الأولين ومقالاتهم وكتب الله المنزلة إلا بالكتابة، ولولا هي ما استقامت أمور الدين والدنيا، ولو لم يكن على دقيق حكمة الله ولطيف تدبيره دليل إلا أمر القلم والخط لكفى به. ومن الآيات الدالات على فضل العلم والعلماء قول الله دلت قدرته: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال ابن القيم رحمه الله: إن العلم إمام العمل وقائد له، والعمل تابع له ومؤتم به، فكل عمل لا يكون خلف العلم مقتديا به فهو غير نافع لصاحبه بل مضرة عليه، كما قال بعض السلف: من عمل الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. والأعمال إنما تتفاوت بالقبول والرد بحسب موافقتها للعلم ومخالفتها له، فالعمل الموافق للعلم هو المقبول، والمخالف له هو المردود، فالعلم هو الميزان وهو المحك. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال الفضيل بن عياض: هو أخلص العمل وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، فالخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. وقد قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذا هو العمل المقبول الذي لا يقبل الله من الأعمال سواه، وهو أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرادا به وجه الله جلت قدرته. ولا يتمكن العامل من الإتيان بعمل يجمع هذين الوصفين إلا بالعلم، فإنه إن لم يعلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمكنه قصده، وإن لم يعرف معبوده لم يمكنه إرادته وحده. فلولا العلم لما كان عمله مقبولا، فالعلم هو الدليل على الإخلاص وهو الدليل على المتابعة. وقد قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وأحسن ما قيل في تفسير الآية أنه إنما يتقبل عمل من اتقاه في ذلك العمل، وتقواه فيه أن يكون لوجهه على موافقة أمره، تقواه فيه أن يكون لوجهه على موافقة أمره، وهذا إنما يحصل بالعلم. وإذا كان هذا منزل العلم وموقعه علم أنه أشرف شيء وأجله وأفضله، والله تعالى أعلم. ومن الآيات الدالات على فضل العلم وشرف العلماء قول ربنا جلت قدرته: فمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقلتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. قال ابن القيم رحمه الله: العابد الجاهل آفته من إعراضه عن العلم وأحكامه وغلبة خياله وذوقه ووجده وما تهواه نفسه. ولهذا كان سفيان بن عيينة وغيره يقولون: احذروا فتنة العالم الفاضل وفتنة العابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فهذا بجهله يصد عن العلم وموجبه، وذاك بغيه يدعو إلى الفجور.

قال فأتى الشيطان إخوتها في المنام فقال لهم إن الراهب صاحب الصومعة فجر بأختكم فلما أحبلها قتلها ثم دفنها في بثان كذا وكذا. فلما أصبحوا قال رجل منهم والله لقد رأيت البارحة رؤيا ما أدري أقصها عليكم أم أترك؟ قالوا لا بل قصها علينا. قال فقصها فقال الآخر وأنا والله لقد رأيت ذلك. فقال الآخر وأنا والله لقد رأيت ذلك. قالوا فوالله ما هذا إلا لشيء. قال فانطلقوا فاستعدوا ملكهم على ذلك الراهب فأتوه فأنزلوه ثم انطلقوا به فلقيه الشيطان فقال إني أنا أوقعتك في هذا ولن ينجيك منه غيري فاسجد لي سجدة واحدة وأنجيك مما أوقعتك فيه. قال فسجد له فلما أتوا به ملكهم تبرأ منه وأخذ فقتل. وكذا روي عن عبد الله بن عباس وطاووس ومقاتل بن حيان نحو ذلك. واشتهر عند كثير من الناس أن هذا العابد هو برصيصا والله أعلم. فهذه هي القصة التي أشار إليها ابن القيم رحمه الله وهي مذكورة بسياق أبسط من هذا السياق في تفسير القرطبي. ومن الآيات الدالات على فضل العلم وشرف العلماء قوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكثه ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قال ابن القيم رحمه الله إن الله سبحانه سلى نبيه صلى الله عليه وسلم بإيمان أهل العلم به وأمره أن لا يعبأ بالجاهلين شيئا. وهذا شرف عظيم لأهل العلم وتحته أن أهله العالمين قد عرفوه وآمنوا به وصدقوا فسواء آمن به غيرهم أو لا. وقال القرطبي رحمه الله ويخذون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا هذه مبالغة في صفتهم ومدح لهم وحق لكل من توسم بالعلم وحصل منه شيئا أن يدري إلى هذه المرتبة فيخشع عند استماع القرآن ويتواضع ويذل. وفي مسند الدارمي أبي محمد عن التيمي قال من أوتي من العلم ما لم يبكه فهو خليط أن لا يكون أوتي علما لأن الله تعالى نعت العلماء ثم تلا هذه الآية ذكره الطبري أيضا. وقال الزمخشري عفى الله تعالى عنه قوله تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا أمر بالإعراض عنهم واحتقارهم والازدراء بشأنهم وأن لا يفترث بهم وبإيمانهم وبامتناعهم عنه وأنهم إن لم يدخلوا في الإيمان ولم يصدقوا القرآن وهم أهل جاهلية وشرك فإن منهم وأفضل وهم العلماء الذين قرأوا الكتب وعلموا من الوحي والشرائع فقد آمنوا هؤلاء وصدقوا وثبت عندهم أن النبي العربي الموعود هو الذي ذكر في كتبهم فإذا تلي عليهم خروا سجدا وسبحوا لله تعظيما لأمره ولإجازه ما وعد في الكتب المنزلة وبشر به من بعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنزال القرآن عليه وهو المراد بالوعد في قوله إن كان وعد ربنا لمفعولا. وقوله تعالى ويزيدهم خشوعا أي يزيدهم القرآن لين قلب ورطوبة عين. وقال الشوكاني رحمه الله في هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحاصلها أنه إن لم يؤمن به هؤلاء الجهال الذين لا علم عندهم ولا معرفة بكتب الله ولا بأنبيائه فلا تبالي بذلك فقد آمن به أهل العلم وخشعوا له وخضعوا عند تلاوته عليهم خضوعا ظهر أثره البالغ بكونهم يخرون على أبطانهم سجدا لله ويقولون سبحان ربنا أي يقولون في سجودهم تنزيها لربنا عما يقوله الجاهلون من التكذيب أو تنزيها له عن خلف وعده. ومن الآيات الدالات على فضل العلم وأهله قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. قال ابن القيم رحمه الله إن الله سبحانه ذكر مناظرة إبراهيم لأبيه وقومه وغلبته لهم بالحجة، وأخبر عن تفضيله بذلك ورفعه درجته بعلم الحجة. فقال تعالى: وقيد مناظرته لأبيه وقومه في سورة الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. قال زيد بن أسلم رضي الله عنه: نرفع درجات من نشاء بعلم الحجة. وقال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى نرفع درجات من نشاء أي بالعلم والفهم والإمامة والملك. وقال الزمخشري عطى الله تعالى عنه: ومعنى آتيناها أرشدناه إليها ووفقناه لها. نرفع درجات من نشاء يعني في العلم والحكمة. وقال السعدي رحمه الله: قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه أي على بها عليهم وفلدهم بها. نرفع درجات من نشاء كما رفعنا درجات إبراهيم عليه السلام في الدنيا والآخرة، فإن العلم يرفع الله به صاحبه فوق العباد درجات، خصوصا العالم العامل المعلم، فإنه يجعله الله إماما للناس بحسب حاله، ترمق أفعاله وتقتفى آثاره ويستضاء بنوره وينشى بعلمه في ظلمة ديدوره. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إن ربك حكيم عليم، فلا يضع العلم والحكمة إلا في المحل اللائق بهما، وهو أعلم بذلك المحل وبما ينبغي له. ومن الآيات الدالة على فضل العلم وشرف العلماء قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال ابن القيم رحمه الله: أخبر سبحانه أنه خلق الخلق ووضع بيته الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد ليعلم عباده أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. فقال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فدل على أن علم العباد بربهم وصفاته وعبادته وحده هو الغاية المطلوبة من الخلق والأمر. وقال السعدي رحمه الله: أخبر تعالى أنه خلق السماوات والأرض ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهن، وأنزل الأمر وهو الشرائع والأحكام الدينية التي أوحاها إلى رسله لتدبير العباد ووعظهم، وكذلك الأوامر الكونية والقدرية التي يدبر بها الخلق، كل ذلك لأجل أن يعرفه العباد ويعلموا إحاطة قدرته بالأشياء كلها وإحاطة علمه بجميع الأشياء. فإذا عرفوه بأسمائه الحسنى وأوصافه المقدسة عبدوه وأحبوه وقاموا بحقه، فهذه هي الغاية المقصودة من الخلق والأمر، معرفة الله وعبادته. وقام بذلك الموفقون من عباد الله الصالحين، وأعرض عن ذلك الظالمون المعرضون. ومن الآيات الدالة على فضل العلم وأهله قول الله جلت قدرته: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال ابن القيم رحمه الله: عدل سبحانه نعمه وفضله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل من أجلها أن آتاه الله الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم. فقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال السعدي رحمه الله: ذكر تعالى نعمته على رسوله صلى الله عليه وسلم بالعلم، فقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، أي أنزل عليك هذا القرآن العظيم والذكر الحكيم الذي فيه تبيان كل شيء وعلم الأولين والآخرين. والحكمة إما السنة التي قد قال فيها بعض السلف: إن السنة تنزل عليه كما ينزل القرآن، وإما معرفة أسرار الشريعة الزائدة على معرفة أحكامها وتنزيل الأشياء منازلها وترتيب كل شيء بحسبه. وعلمك ما لم تكن تعلم، وهذا يشمل جميع ما علمه الله تعالى فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما وصفه الله قبل النبوة بقوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ووصفه تعالى كذلك بقوله ووجدك ضالا فهدى، ثم لم يزل يوحي ربنا تبارك وتعالى إليه ويعلمه ويكمله حتى ارتقى مقاما من العلم يتعذر وصوله على الأولين والآخرين، فكان أعلم الخلق على الإطلاق وأجمعهم بصفات الكمال وأكملهم فيها، ولهذا قال تعالى وكان فضل الله عليك عظيما، ففضله على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من فضله على كل الخلق، وأجناس الفضل التي قد فضله الله بها لا يمكن استقصاؤها ولا يتيسر إحصاؤها. ومن الآيات الدالة على فضل العلم وشرف أهله قوله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله يعني تعالى ذكره بقوله يتلو عليهم آياتك يقرأ عليهم كتابك الذي توحيه إليهم. وقال رحمه الله والصواب من القول عندنا في الحكمة أنها العلم بأحكام الله التي لا يدرك علمها إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمعرفة بها وما دل عليه ذلك من مظاهره، وهو عندي أي عند أبي جعفر مأخوذ من الحكم الذي بمعنى الفصل بين الحق والباطل بمنزلة الجلسة والقعدة من الدروس والقرون، يقال منه إن فلانا لحكيم بين الحكمة، يعني به إنه لبين الإصابة في القول والفعل. وإذا كان ذلك كذلك فتأويل الآية ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم كتابك الذي تنزله عليهم وفصل قضائك وأحكامك التي تعلمه إياها. وقال القرطبي رحمه الله قوله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يعني محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورسولا أي مرسلا وهو فعول من رسالة. قال ابن الأنباري يشبه أن يقول أصله من قوله ناقة مرسال ورسلة إذا كانت سهلة السير ناضية أمام النوق، ويقال جاء القوم أرسالا أي بعضهم في إثر بعض، ومنهم يقال للبن رسل لأنه يرسل من الضرع. وقوله تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن، والحكمة المعرفة بالدين والفقه في التأويل، والفهم الذي هو سجية ونور من الله تعالى، قاله مالك ورواه عنه ابن وهب، وقاله ابن زيد، وقال قتادة الحكمة السنة وبيان الشرائع، وقيل الحكمة القضاء خاصة والمعنى متقارب. وقوله تعالى ويزكيهم أي يطهرهم من وضر الشرك، والوضر الدرن والدسم والوسخ من الدسم وغيره، عن ابن دريد وغيره، والزكاة التطهير. وقال ابن كثير رحمه الله قوله تعالى ويعلمهم الكتاب يعني القرآن، والحكمة يعني السنة، قاله الحسن وقتادة ومقاتل وغيرهم، وقيل الفهم في الدين ولا منافاة. ويزكيهم قال ابن عباس يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص. وقال محمد بن إسحاق يعلمهم الخير ليفعلوه والشر ليتقوه، ويخبرهم برضا الله عنهم إذا أطاعوه ليستكثروا من طاعته ويجتنبوا ما يسخطه من معصيته. وقوله تعالى إنك أنت العزيز الحكيم أي العزيز الذي لا يوجزه شيء وهو قادر على كل شيء، الحكيم في أفعاله وأقواله فيضع الأشياء في محلها لعلمه وحكمته وعدله. وقال الشنقيطي رحمه الله قوله تعالى ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، لم يبين هنا من هذه الأمة التي أجاب الله بها دعاء نبيه إبراهيم وإسماعيل، ولم يبين هنا أيضا هذا الرسول المسؤول بعثه فيهم من هو، ولكنه يبين في سورة الجمعة تلك الأمة العرب، والرسول هو سيد الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذلك في قوله تعالى والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم لأن الأميين العرب بالإجماع والرسول المذكور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إجماعا ولم يبعث رسول من ذرية إبراهيم وإسماعيل إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحده وثبت في الصحيح أنه هو الرسول الذي دعا به إبراهيم فأنه يريد حديثه صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم وهو حديث صحيح ذكره الشيخ في السلسلة الصحيحة وكذلك ذكر الشيخ أحمد شاكر تصحيحه ولا ينافي ذلك عموم رسالته إلى الأسود والأحمر ومن الآيات الدالات على فضل العلم وشرف العلماء قوله تعالى فما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون قال ابن جرير الطبري رحمه الله قوله تعالى يتلو عليكم آياتنا يعني آيات القرآن وبقوله ويزكيكم ويطهركم من دنس العيوب ويعلمكم الكتاب وهو الفرقان يعني أنه يعلمهم أحكامه ويعني بالحكمة السنن والفقه في الدين وأما قوله ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فإنه يعني ويعلمكم من أخبار الأنبياء وقصص الأمم الخالية والخبر عما هو حادث وكائن من الأمور التي لم تكن العرب تعلمها فعلموها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرهم جل ثناؤه أن ذلك كله إنما يدركونه برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال ابن كثير رحمه الله يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتلو عليهم آيات الله مبينات ويزكيهم أن يطهرهم من ردائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويعلمهم الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تفسير الحكمة بالسنة هو الحق الصحيح وهو الذي اختاره الإمام الشافعي ونصره بأقوى الدلائل والحجج ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون بالقول الفرى والفرى بكسر الفاء جمع فرية ووصف القول وهو مفرد بالجمع يوجه بأنه في معنى الجمع لأنه يصدق على الكلام الكثير والقليل فانتقلوا ببركة رسالته ومن سفارته إلى حال الأولياء والسجايا العلماء فصاروا أعمق الناس علما وأبرهم قلوبا وأقلهم تكلفا وأصدقهم لهجة وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وذم من لم يعرف قدر هذه النعمة فقال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار قال ابن عباس يعني بنعمة الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره فقال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وروى ابن أبي حاتم عن مكحول الأزدي قال قلت لابن عمر أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله وقد قال الله تعالى فاذكروني أذكركم قال إذا ذكر الله ذكره الله بلعنته حتى يسكت قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عن هذا الأثر إسناده صحيح ومكحول الأزدي هذا هو العفتي البصري وهو تابعي ثقة وهو غير مكحول الشامي التابعي الكبير وهذا الذي قاله ابن عمر حق يعني من قوله رضي الله عنه إذا ذكر الله ذكره الله بلعنته حتى يسكت قال هذا ينطبق تماما على ما يصنع أهل الفسق والمدون في عصرنا من ذكر الله سبحانه وتعالى في مواطن فسقهم وفجورهم وفي الأغاني الداعرة والتمثيل الفاجر الذي يزعمونه تربية وتعليما وفي قصصهم المفترى

لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم أي اعتذارهم عما فعلوا ولا هم يستعتبون أي ولا هم يرجعون إلى الدنيا. فقال الشوكاني رحمه الله قوله تعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. اختلف في تعيين هؤلاء الذين أوتوا العلم، وقيل الملائكة وقيل الأنبياء وقيل علماء الأمم وقيل مؤمنو هذه الأمة، ولا مانع من الحمد على الجميع. ومعنى في كتاب الله يعني في علمه وقضائه. وقال السعدي رحمه الله قوله تعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان أي من الله عليهم بهما، وصار وصفا لهم. العلم بالحق والإيمان المستلزم إيثار الحق، وإذا كانوا عالمين بالحق مؤثرين له لزم أن يكون قولهم مطابقا للواقع مناسبا لأحوالهم. فلهذا قالوا الحق: لقد لبثتم في كتاب الله أي في قضائه وقدره الذي كتبه الله عليكم وفي حكمه إلى يوم البعث، أي عمرا يتذكر فيه المتذكر ويتدبر فيه المتدبر ويعتبر فيه المعتبر حتى صار البعث ووصلتم إلى هذه الحالة. فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون، فلذلك أنكرتموه في الدنيا وأنكرتم إقامتكم في الدنيا وقتا تتمكنون فيه من الإنابة والتوبة، فلم يزل الجهل شعاركم وآثاره من التكذيب والخسار بثاركم. والشعار ما ولي جسد الإنسان دون ما سواه من الثياب، والبثار الثوب الذي يكون فوق الشعار. ومن الآيات الدالة على فضل العلم وشرف العلماء قوله تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن فضله ورحمته بخلقه أنه أنزل عليهم على عباده القرآن ويسر حفظه وفهمه على من رحمه. فقال تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. قال الحسن يعني النطق. وقال الضحاك وقتادة وغيرهما يعني الخير والشر. وقول الحسن هاهنا أحسن وأقوى، لأن السياق في تعليمه تعالى القرآن وهو أداء تلاوته، وإنما يقول ذلك بتيسير النطق على الخلق وتسهيل خروج الحروف من مواضعها من الحلق إلى الحلق واللسان والشفتين على اختلاف مخارجها وأنواعها. وقال سعدي رحمه الله قوله تعالى: الرحمن علم القرآن أي علم عباده ألفاظه ومعانيه ويسرها على عباده، وهذا أعظم منة ورحمة رحم بها العباد، حيث أنزل عليهم قرآنا عربيا بأحسن الألفاظ وأوضح المعاني مشتملا على كل خير زاجرا عن كل شر. خلق الإنسان في أحسن تقويم، كامل الأعضاء مستوفي الأجزاء محكم البناء. قد أتقن البارئ تعالى البديع خلقه أي إتقان، وميزه على سائر الحيوانات بأن علمه البيان أي التبيين عما في ضميره، وهذا شامل للتعليم النطقي والتعليم الخطي. فالبيان الذي ميز الله به الآدمي على غيره من أجل نعمه وأكبرها عليه. ومن الآيات الدالة على فضل العلم وشرف العلماء قوله تعالى: وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. قال ابن كثير رحمه الله: لما طلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا منهم فعين لهم طالوت، وكان رجلا من أجنابهم ولم يكن من بيت الملك فيهم، لأن الملك كان في صدق يهوذا ولم يكن هذا من ذلك الصدق. فلهذا قالوا: أنى يكون له الملك علينا، أي كيف يكون ملكا علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، أي هو مع هذا فقير لا مال له يقوم بالملك. وقد ذكر بعضهم أنه كان سقاء وقيل دباغا، وهذا اعتراض منهم على نبيهم وتعنت، وكان الأولى بهم طاعة وقول معروف. ثم قد أجابهم نبيهم قائلا: إن الله اصطفاه عليكم أي اختاره لكم من بينكم، والله أعلم به منكم، ويقول: لست أنا الذي عينته من تلقاء نفسي،